ಜಗ ಜಗ ಜಲಕ ಹತ್ತೈ ವೈಲ ರಾಮಹ್ಲ ಜಲ ಜಗ ಜಗ ಜಲಕ ಹತ್ತು ವೈಲ ಯಮಹ್ಲ Thank you. يسمراني ونار بقلبي شعلاني دق الماني دق الماني نامت كل عيون الناس وانا عيوني سهراني دق الماني دق الماني يسمراني نار بقلبي شعلاني دق الماني دق الماني نامت كل عيون الناس وانا عيوني سهراني دق الماني دق الماني ناوي تلعب معايا برا والنفسيات شوي شوي